والمنطق هذا كان فاشيا في العرب، وصورته أن تشد المرأة قطعة من القماش أو الثياب طويلة في وسطها ويجرجر خلفها، وصار جر الذيول يعني صار سنة عند الكبراء أو عند النساء، يعني لا أقصد الكبراء، عند النساء الغواني، الغواني اللي هم بيتدلعوا يعني، كما قال القائل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ولا تستغني المرأة عن هذا النطاق عادة، لا سيما المرأة العاملة التي تكد بصحتها. وأشهر من نسب إليها النطاق أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت تلقب بذات النطاقين. وبرغم أن هذا النطاق نطاق أسماء كان شرفا، إلا أن أهل الشام كانوا يعيرون عبد الله بن الزبير بنطاق أمه، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيرون عبد الله بن الزبير فيقولون له: يا ابن ذات النطاقين. أيام ما كانت المعارك مشتعلة بين عبد الملك ابن مروان وبين عبد الله بن الزبير، وانتهت القصة بمقتل ابن الزبير، وان الحجاج بن يوسف الثقفي علق عبد الله بن الزبير على خشبة بعدما مات وصلبه على هذه الخشبة، حتى آل الأمر كما قال أبو نوفل على ما رواه مسلم في صحيحه أن الحجاج لما صلب عبد الله بن الزبير بعدما مات على عقبة المدينة وهي عقبة مكة، كانت قريش تمر ولا تقف. ليه؟ لأن الحجاج له جواسيس، أي واحد يقف عند عبد الله بن الزبير المصلوب أول مولود في الإسلام في المدينة والذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العسس أي واحد يقف على الـ الـ الـ الـ هذه الجثة كان على طول اسمه يروح للأمن. فذات مرة مر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب فوقف، وقال: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، لقد كنت أنهاك عن ذلك، لقد أعلم أنك كنت صواما قواما وصولا للرحم، لأمة أنت شرها لخير أمة. لأن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقول هذا شر البرية عبد الله بن الزبير، فهو يعرض بالحجاج وبقول الحجاج: لأمة أنت شرها وصول للرحم فوار قوام، وده شر واحد في أمة محمد بهذا الوصف، هذه أمة خير. على طول العسس بلغوا الكلام للحجاج، فقال: انزلوه وارموه في مقابر اليهود، وقد كان. ثم ارسل الى أسماء، وكانت أسماء تقريبا تجاوزت 100، وكانت عمية، فأرسل إليها الحجاج لتأتيه فأبت، فقال لها: لئن لم تأتني لأرسلن إليك من يسحبك من قرونك، أي من ضفائرك. قالت: ابعث إلي من يسحبني من قروني. فقال الحجاج لغلامه: أين سبتيتي؟ النعل يعني. لبس نعله وانطلق يتوذف، وفي رواية الحاكم يتوقد، ودخل عليها وقال لها: أرأيت كيف فعلت بعدو الله؟ طبعا أسماء دي أم عبد الله بن الزبير. قالت: نعم، رأيت أنك أفسدت عليه حياته وأفسد عليك آخرتك، تعيره بأنني ذات النفاقين. النفاق اللي أسماء كانت تشده على وسطها وهي حامل في الشهر التاسع، كانت تصعد الجبل وتأخذ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، امرأة حامل في 9 أشهر تصعد الجبل العالي، فشقت نفاقها وغطت طعام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسرب إليه النمل. والجزء الآخر من النطاق كانت تشده على وسطها، إذ لا تستغني النساء عن النطاق. فلما كان أهل الشام يعيرون عبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين، فدخل على أمه فذكر لها ما يقول أهل الشام. قالت: يا بني، أو تدري ما كان النفاقان؟ وقصت عليه ما ذكرت. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عير يقول: تلك شكات ظاهر عنك عارها. الشكاة اللي هي رفع الصوت باللفظ القبيح، ظاهر أي مرتفع عنك عارها، يعني أنا لا أعير بمثل هذا. وهذا بيت أو شطر بيت قاله أبو ذؤيب الهذلي سيد الهذليين في الشعر، والشطر الأول من هذا البيت: يعيرني الواشون أني أحبها، تلك شكات ظاهر عنك عارها، أي حبها شر. وانت بتعيرني انا احبها، ده حبها شر. تلك شكات ظاهر عنك عارها، زي زمان كده من 30 سنة ايام اللحى كانت قليلة جدا، فكان لما حب يحب يسب واحد يقول لي: يا سني. قال: هو انا رجل ينسب الى السنة؟ هو ده عار؟ لا، تلك شكات ظاهر عنك عارها. النفاق كما قلت أول من سن هذا النفاق للنساء هاجر عليه السلام، اتخذت هذا النفاق لتعفي أثرها على سرة. ليه؟ لأن سرة لشدة غيرتها كانت تتتبع مواضع أقدامها أين ذهبت، فهي خايفة منها، فاتخذت المنطق بحيث المنطق يسوي الأرض وراه، يبقى ما فيش آثار للأقدام. لما اشتدت الغيرة بسارة هاجر إبراهيم عليه السلام بها وبابنها كما ورد في بعض الروايات، ولم أقف على إسنادها، لكن مناسب المعنى، مناسب أنه لما خشي على إسماعيل وخشي على أمه من غيرة سارة انتقل بها من الشام إلى مكة. وسأتكلم عن الغيرة بعد الصلاة، لكنني سأحاول في الخطبة أن أقف على المعاني الكبيرة وأدع المعاني الجانبية للدرس اللي هو بعد الصلاة. كان بعض أهل العلم يقول إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ومن المحن تأتي المنح، وكل عبد وقع في بلاء فأحسن الظن بربه لم ينقلب بعد البلاء إلا وهو خير منه قبل البلاء. وهذه علامة النصر، أن يكون المرء بعد البلاء خيرا منه قبل البلاء. ولذلك العلماء لهم بحث فيما إذا ابتلي العبد بالعصيان فتاب توبة نصوحا أهو خير من العبد الذي لم يعصي أم لا؟ عبد لم يعصي وعبد عصى فتاب، أيهما خير من الآخر؟ فمن قائل إن الذي لم يعصي خير بلا شك، معه أسباب الرجاء وهو الطاعة. ومن قائل إن العبد إذا عصى فتاب أفضل، معه لب العبودية وهو الانكسار والذل. ومن مفصل، وهذا هو الصواب، لا هذا أفضل بإطلاق ولا هذا أفضل بإطلاق، لكن العبد الذي عصى فتاب توبة نصوحا معه لب العبودية، الذل الانكسار، خائف من الذنب، فلربما اجتهد وظل يجتهد وهو واضع ذنبه أمامه حتى يصل إلى سدة ما يمكن أن يصل إليه الأبرار. العبد أمام الأوامر يجب عليه الامتثال، وأمام المقدور يجب عليه الصبر. فعندنا مأمور، عندنا أمر وقدر، وكلاهما ابتلاء للعبد. هاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام بإسماعيل وأمه، وكما تقول الرواية أنه وضعهما في أعلى البيت عند دوحة عند زمزم، وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم قف راجعا إلى الشام. فقالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يرد عليها، كررت هذا القول مرارا لم يرد عليها. قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ورجعت. هو ده الدرس المستفاد الذي أريد أن أدندن عليه. أنتم تعلمون جميعا أن الأطفال عرضة للمرض، قل أن يمضي أسبوع إلا والطفل مريض، أمه أو أبوه يأخذه إلى الطبيب. يعني المرأة لا تستغني أبدا عن زوج أو عن أب أو عن أخ إذا كانت ذا ولد، إذا كانت ذات ولد، إذا معها المحمول، معها التلفون الأرضي، وانت رايح الشغل وتقول لك هتسيب سيبني لوحدي مع الولد، وتستطيع انها تتكلم الى اي انسان من ارحامها ياتي فورا. هذه امرأة، انا اخاطب الرجال، والمرأة نصف الرجل، يعني هذه نصف رجل، لا بل هذه ربع رجل، لانها انا ليست حرة، انا يعني هي في مجملها ربع رجل، الذي جعلها تصبر انها قالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم، ولم تعهد عليه الا الصدق، وهو رأس ماله. قالت بلهجة المؤمن، لانه لا يصلح في هذا الموضع الا الايمان، فقدت كل الاسباب الارضية من عون زوج او والد او ولد، ثم اذا جاء الليل، وما ادراك ما الليل، ريح تصفر في صحراء ليس فيها مبنى واحد، والصحراء كثيرة الهوام والحيات والسباع، وهي امرأة، ومن طبيعة المرأة انها تخاف، هذا جزء من تكوين المرأة انها تخاف. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. كانت عائشة رضي الله عنها مغطية باللحاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها نائمة، لكنها ترى كل هذا. فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وأجافه رويدا رويدا، وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه، فإذا هو ذاهب إلى البقيع. والذي ذهب إلى المدينة يرى ما بين القبر النبوي الشريف وما بين البقيع بتاع 300 متر ولا حاجة. ف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول وشد الجري يعني، فهرولت فأحضر، مش على هينته، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف، لكن كما قلت مسافة 300 متر يعني حاجة، مفيش ثلاث دقائق يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة. فلما دخل وجد عائشة بتنهج، قال ما لك يا عائش، حش يا ربيع، عندك ألم في صدرك تنفس يعني؟ قالت له لا. قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، وحكت له الحكاية، لك انت دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا. قال انت السواد الذي كان امامي؟ قالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، أي بأن تكون النوبة لك ثم يذهب لغيرك، هي ظنت أنه ذاهب لبعض النساء. إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحش. لو أيقظها وتركها الربع ساعة دي لاستوحشت وخافت، مع أنها في بيتها وفي الحضر وحواليها بيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، ومع ذلك يغلب رأفته وشفقته عليها ويقول وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. نساء من طبيعتها الخوف، فأنا أريد أن ترسل قلبك إلى هذا المعنى. امرأة بواد تصفر فيه الريح تعوي فيه الذئاب للحياة فيه، تحيش مع ولد رضيع ابن أيام، ومع ذلك يطيش كل هذا الخوف. لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هنا معنيان. المعنى الأول أن العبد قد يقدر عليه نوع من البلاء العظيم، ويكون الخير كله في هذا البلاء لو اعتصم بالله عز وجل. لهذا نظائر كثيرة أنا سأقف مع ثلاثة منها. أقف مع موقف أم موسى وما قدر عليها من البلاء العظيم، أن تقذف ولدها في اليم يأخذه عدو. الموقف الثاني موقف إبراهيم مع ابنه إسماعيل لما أمر بذبحه وهو ثمرة فؤاده. الموقف الثالث لما ألقي يوسف في الجب وهو غلام صغير لا يستطيع أن يدبر من أمر نفسه شيئا. هذا الحال فكيف كان مآلهم؟ لا تنظر أبدا إلى ظاهر الحال. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالقتال صار للإسلام دولة، وصار المسلم في أي مكان في جنبات الأرض عزيزا. في القتال إزهاق الأرواح وفقدان الحياة، لكن الحياة مع الذل لا يحتملها الأحرار، يفضلون الموت على الحياة. أما الذين أخلدوا إلى الأرض وصاروا ملصقين بالتراب لن يحصلوا الحياة الكريمة. أما الآخرة فمعلوم أنها عند ربك للمتقين. وليست للذين أخلدوا إلى الأرض. في حديث ابن عمر في الصحيحين، والحديث ده اختلف المحدثون هل هو عن ابن عمرو أو ابن عمر بحث، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فقال إنا قافلون غدا هنرجع للمدينة، قال يا رسول الله نرجع ولم نشتفي من هؤلاء. ثاني يوم قاتلوا فأصابتهم جراحات شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنا قافلون غدا، فوافقوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم امبارح يقول له كيف نرجع إلى المدينة ولم نشتفي منهم، لما أصابتهم الجراحات الكبيرة أول ما لنا قافلون غدا خلاص نرجع. كره، قتال كره. قال الله عز وجل في هذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. موسى عليه السلام كما تعلمون قصته في القرآن المجيد، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام، ولكن لم تذكر طفولة موسى إلا في موضع واحد في أول سورة القصص. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما قالوا لفرعون يولد في بني إسرائيل ولد يكون فناء ملكك على يديه، أمر بذبح الأطفال سنة ويتركها سنة. قال الله عز وجل لأم موسى أرضعيه، ضعيه في اليم، اقذفيه، ضعيه في الصندوق، اقذفيه في اليم. أنا أريد أن ترسل قلبك إلى هذا المعنى. أم تلقي ولدها في اليم بدلا من أن تجعله في حري، بدل ما تخبيه ترميه في البحر إلى المجهول. تعرف البحر ده مرعب، مرعب دائما، كان عند العرب مرعب وكان عند كل الأمم، كان البحر علامة الرعب، رمز الرعب البحر. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي العباس المبرد يقول له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبوي في النحو، فأراد أن يعرفه هل يعرف قدر هذا الكتاب أم لا، قال بني ركبت البحر. يعني الذي يدخل على كتاب سيبوي في النحو كالذي يركب البحر، نجاته غير مضمونة. فيلقى هذا الصندوق، هذا الولد في اليم الذي لا ساحل له، وينتهي الأمر بأن يأخذه عدو لي وعدو له. ولذلك قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فارغة يعني ليس في صدرها قلب من الرعب، إن كادت لتبدي به من كتر الرعب، تقول ده ابني اللي في الصندوق ده موت ابني، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يشوف الرعب سكنت لما ربط الملك على قلبها. أنا عايزك بس تعرف معنى الرعب، حجم الرعب. لم يسكن هذا القلب إلا بعدما ربط الله عز وجل على قلبها، عشان تسكن. كانت النتيجة ايه؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة يوسف وهذا القصص أو هذه المواقف أذكرها مجملة، لكنني سأرجع إليها إن شاء الله مرة أخرى لأجلي هذا المعنى، وهو إذا ابتليت بمحنة فعلى حسب ظنك في ربك. إن كنت تعتقد أنه سيهينك وأنه لن ينصرك سيكون لك كما ظننت، وإن كنت تعتقد أنه لن يخذلك وأنه سيعلي كعبك سيكون لك كما ظننت بشرط الاستقامة، لأن كثيرا من المغرورين الذين لا يعملون بل يقصرون فيما أوجب الله عز وجل هم أكثر الناس أماني. وقد أجمع أهل العلم على أن حسن الظن لا بد فيه من العمل وإلا كان غرورا، فالعمل والاستقامة شرط في حسن الظن، أن يكون المرء مستقيما ثم يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. وهذا المعنى نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمان، زمان الهوان الذي يعيش المسلمون فيه. ليس هناك بلد مع بلد، استطاع أعداؤنا أن يجعلوا كل بلد على حدة، يضرب هذا فيصرخ فلا ينصره الذي بجانبه لأنه خائف. وكمان ونحن نعلم يقينا لأن النص القاطع الدلالة فيه هذا المعنى أن النصر من عند الله، لا بقوة سلاح ولا بكثرة عدد وإن كانت من الأسباب، لكن النصر من عند الله ينزله على من يشاء من عباده. ليست هناك الأمة المسلمة في مجملها الآن لا تستحق النصر ولا تستحق الريادة، رجعت إليها الأمراض القديمة. في الحديث ولا منعت أمة المكيال والميزان، ولا طففت في المكيال والميزان إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا للعار، إنسان يكرم لأجل حماره لأجل بهيمته، يا للهوى، لولا البهائم لم يمطروا ويعانون من الجد، والمطر نازل من السماء كميته واحدة لكن الله عز وجل إذا غضب على أهل الأرض صرف المطر إلى البحار والمحيطات، ينزل المطر في البحار والمحيطات والأرض ما فيش فيها مطر، لولا البهائم لم يمطروا. المعاني، هذه المعاني نحن نحتاج أن نترجمها في حياتنا. أنت رب الأسرة، ليس لأحد سلطان عليك في أسرتك، لماذا لا تستعمل هذه المعاني؟ صار الفساد أدق من الدق، والمفترض إن الدول تحمي رعاياها. إيه معنى إن أنا أسمح مثلا للقمر الأوروبي أن يخترق أجواء البلاد المسلمة بمئة قناة جنسية؟ إيه المصلحة في المسألة دي؟ في الصين مثلا الكلام ده ممنوع. مسألة إنك أنت تحصل على قناة فضائية هناك مسألة في غاية الصعوبة. أن تغلق مصادر اللهو واللعب على الناس هذا واجب الحكام، واجب ولاة الأمور، زي ما هم بيطاردوا الحشاشين والمخدرات والهيروين والكوكايين الجنس أنيا منها، يترك هذا وينهو الناس ويلعبون وشبابنا ضائع. تيجي تدور على الشباب، لما البنت بتاعت بيروت جت عشان تغني في سفح الهرم 20,000 بني آدم، وفي ناس تمتلك التذاكر، حتى ان منظم الحفل كان قاعد على سلم لانه لم يجد كرسيا، ويسهروا في سطح الهرم في الوقت الذي يتنزل فيه رب العالمين للسماء الدنيا، يقول هل من سائل فاعطيه، هل من مريض فاشفيه. في هذا الوقت يرقصون ويلعبون ويحصل الملايين من وراء المسألة دي. نحن واقعنا أليم ويحتاج فعلا إلى معجزة، لأن الفساد اخترق الجسد حتى النخاع. وأنا لا يأس ولا أبذر بذرة اليأس، إنما هذا واقع يشعر به كل إنسان يعيش في بلد من بلاد المسلمين. نحن مبتلون نعم، ولكن في مقابل هذا البلاء فيه عبودية. عند المجموع في الصورة الإجمالية لا، في تفلت. انا لا اجحد ان الناس يرجعون زرافات ووحدان، لكن يرجعون بخبث الماضي كله، سرعان ما ينكسرون. ليه؟ للانسان الملتزم له شيطان، الانسان عموما له شيطان، ولو نفس أمارة بالسوء، وفي شياطين إنس كلما حاول أن يستقيم ردوه. فلا بد أن يكون المجتمع في جملته ملتزما، معاصي الظاهرة ممنوعة حتى لا تغري السفهاء. وأنا قلت كثيرا إن من الأسباب التي نشرت الجريمة في مجتمعات المسلمين صفحات الحوادث في الجرائد ومجلات الحوادث في الجرائد اللي هي المستقلة دي، ساعدت في نشر الجريمة. لما تقرأ جريدة الحوادث تحس ان احنا في مجتمع كرخانة، كل زناه وقطاع طرق وشراب خمر من الجلدة للجلدة، وخيال الصحفي بيدخل في الموضوع ويعمل حبكة وبتاع والكلام ده عشان تقرأ المقال لحد اخره. ده بيغري السفهاء القابعين في الجحور انهم يطلعوا عشان خاطر يمارسوا الجريمة ديت على اساس المجتمع كله كرخانة. بعض الشباب يقول لي انا عمري ما نظرت ابدا الى امي وهي لابسة بنطلون الا لما قرأت في الصحف والكلام ده بدأت ابص لعورة امي. كانش حد واخد باله الموضوع، لا ام ولا اخت ولا خالت ولا عمت ولا الكلام. لا دلوقتي خلاص بقى زنا المحارم بينشر في صفحات الجرائد، وازاي الولد عدى على اخته وازاي البنت حملت من ابوها، الغلب الاجلي ده ويكتب في صفحات الجرائد ويجي عشان يقول لك ندعو الى الفضيل. ايه في النحو الاول معلومة اللي تطلع دي تطلع ليه؟ انت عايز تعرف، انا عايز افهم يعني. لما تقول لي واحد قطع ابوه حتت انت عايز ايه من ورا الخبر ده؟ عايز تقول لي يعني ان الدنيا فيها شر؟ ما احنا كلنا عارفين يا اخي. عايز تعرفني ما هي رسالة ان انشر الجرائد في الجرائد والمجلات؟ انا عايز افهمها والله. والله بقى لي 15 سنة اقلب ذهني وعمال ارسل دماغي في كل وادي عشان اعرف حكمة واحدة لنشر الجرائم في الجرائد والمجلات، ما نش لاقي حاجة. ده خبث لابد ان يزول. بحت اصواتنا، جرة قلم تريح اهل العلم انهم يعودوا يعلموا في المدبل، جرة قلم تخلينا نتفرغ عشان نعلم الناس الاشياء المفيدة، نعرفهم برب العالمين، يحبوا رب العالمين. لكن كل شوية نرجع الى من اول السطر، كل شوية نرجع من اول السطر. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نحن نحتاج الى معجزة، والمعجزة لن تتحقق الا اذا رجعنا عبيدا. اذا رجعنا عبيدا لله كنا جيلا يستحق ان ينتصر، ونحن نوقن ان النصر من عند الله. لكن له اسباب، ومن اعظم اسبابه قول الله عز وجل: ان تنصروا الله ينصركم، فجعلها شرطا. ان تنصروا الله بإقامة دينه في الارض ينصركم على عدوكم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.